فتفتح الكنبي ويجلس على السيت، المقعد حقه، المقعد حقه مماثل يسمونه جي سيت، مماثل اللي طير لا قدر الله صار شيء أطلق يعني المقعد وطار يطير. طبعا لا، اللي على المشبه ما يحتاج، بس أقصد أنا مماثل له في أنه مشاله منه قوة الدفع. بتموت أنت. إيه لا لا لا، لأنه خطر، وطبيعة العمل أصلا في السيميليتر كان فيها خطورة كبيرة لأنها فيها ميكانيكس. بس اللي أقوله أنه لها تقريبا هدفين أساسية. الأول أنه الطيار الجديد لما يعني يبدأ يتعلم فيه يعني ما تأخذ على طول على الطيارة، تأخذ على المشبه بحيث أنه يتدرب على محاكاة والمدربين يشوفونه.